الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في إلحاق الأحاديث النبوية بالمصحف الشريف. إذا حكمنا على بيع بالحرمة بيع المصحف، هل أيضا تسري الحرمة إلى بيع الكتب المشتملة على الأحاديث أو لا؟ ثم تطرق قلنا ستخصيص بالنبوية، هل لداع لخصوصية أو لا من باب المثال، أو ذكرنا فرد شيء بالأمس. بناء على أن الأحاديث ملحقة بالمصحف، اسم النبي صلى الله عليه وآله كيف؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال بطريقة أولى، لأنه اسمه أعظم من كلامه. هنا قلنا هذا قد يشكل عليه بأنه أعظمية اسماء على الكلام مو معلومة، لأن قد واحد يجي لذهنه أعظمية الاسم على الكلام من جهة أنه إذا واحد مس الاسم مو وهو غير متوضأ مشكلة ما أكو، بينما إذا مس الاسم مشكلة أكو. إذا محدث هنا اسم هنا حديث، قد واحد يقول شنو إذا قلنا الحديث حرام بيع من جهة أنه ملحق، الاسم أعظم من الكلام من حديثه، فهذا بالأولى أن يكون حرام بيع إذا لوحة مكتوب اسمه صلى الله عليه وآله. نقول خو أعظمية الاسم على الكلام ما معلومة، ليش؟ لأن أنت بذهنك ليش أعظم؟ لعله من جهة أنه إذا أنت محدث تقيس الكلام يقولوا لك مو حرام، تقيس الاسم يقولوا لك حرام. هذا وحده هذا ما يوجب الأعظمية، وإلا خد قيس الاسم حرام، تقيس بدن النبي تبرك وما متوضي، يلا حرام كبدنه أعظم لو اسمه بدنه أعظم، فإذن هذا الحجي لجي فرجاء هتش أعظميات لعلها مشكوكة. واضح عيد لو واضح صار. هسه بناء على أنه الاسم أيضا ملحق لأنه أعظم أو لنكتة أخرى، هذا راح يولد لنا مشكلة. إذا عدنا إحنا الأوراق نقدية أو سكك نقدية بها اسم النبي صلى الله عليه وآله، بيعها راح يصير للكافر مشكلة. طبيعة البيع من باب مثال، ولا تمليك هسه مجانا او موجل ولا المناسب، مشكل راح يصير. واضح لو لا؟ هسه قد واحد يجي وش يقول خب هذه السكه من فضه او من ذهب، زين، فبإزاء الاسم ما اكو احسن، لم يبذل جزء من الثمن، كامل الثمن المن للفضة للأحسن للمادة، فحينئذ بعد تجاه تملك وتملك الكافر أو تمليك الكافر مادة الذهب ومادة الفضة بمشكلة؟ لا ما بمشكلة، كما هو الحال في موارد. إذا تريد تبيع لفرد بيت وأكو فوق الباب اسم النبي الله محمد علي فاطمة حسن حسين اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا شنو حرام؟ هذا مو جزء من الثمن، هذا ما يبذل بأزاء. قد يقول قائل الشيخ الأنصاري يجيب يقول هذا الحكي لا بأس به، لكن تتعالى الأصوات من هنا وهناك فيقال بأنه النكتة هي مو نكتة التمليك حتى تقول وجعل جزء من الثمن مقابل نفس، هو تسليط الكافر على هذه الأمور هو بمشكلة. هذا سواء كان بأذى أو لا بأذى. وهذا نفس التسليط هو فيه مشكلة، سواء كأنه قضية شنو الهتك دخلت أو هذا إيه، واضح لو لا؟ فما راح يصير قضية الإسلام يعلو ولا، وإحنا كل هذا دخلنا من يا زاوية، زاوية الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وما أدري أولوية شنو تملك العبد المسلم، قلنا إذا ذاك ما يتملك الكافر فمن باب أولى المصحف ما يتملك الكافر، إذا هو عبد مسلم ما يتملك، من هو أفضل من العبد المسلم وهو الكافر ما يتملك، موجل ولا؟ إذا عبد مسلم عادي ما يتملك الكافر، ما يقدر يتملك، أول ابن أولياء الله يقدر يتملكه، واضح له كذلك، واضح شنو من جهة أنه أفضل الأفراد، مو من جهة أنه أرد أقول أن هذا ليس عبدا مسلما أو ما أدري إيه، فراح يصير شوي هنا مشكلة. صحيح أنت من زاوية التسليط ادخلت وتريد تثبت حرمة البيع أو التمليك، لكن بالنتيجة هذا فرد مناط آخر جاي السلكة لإثبات الحرمة، فلا بد من الرجوع إليه حتى نشوف هذا المناط مناط تام أو ليس بتام، واضح؟ لأن هذا التجاه تقول يعني لا تجعل الكافر مسلط عليه، من مو قضية علو، يعني مو قضية تسليط معنوي، تسليط حسي تكويني كأنه جاي يدخله. احنا جاي نتكلم بالتسليط، نحن حكينا حكي معنويات، ايه؟ الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، واضح لو لا؟ فقد يشكل. قال وعلى اللحوق فهل يلحق اسم النبي صلى الله عليه واله، عفوا، فيلحق اسم النبي صلى الله عليه واله بطريق او لا، لانه اعظم من كلامه صلى الله عليه واله، اسمه صلى الله عليه وآله أعظم من كلامه. قلت هاي العظمية هذه قد تكون وليدة أنه شنو هذاك إذا تمسه كذا ذاك، هذا ما يولد العظمية، وإلا فكيف يجوز أن تمس بدن النبي صلى الله عليه وآله تبركا من دون وضوء؟ ولا يمكن. هل يعقل أن جسده أقل من الاسم؟ وحينئذ فيشكل أن يملك الكفار أو يملك الكفار الدراهم والدنانير المضروبة في زماننا المكتوب عليها اسم النبي صلى الله عليه وآله، ما أدري ذاك الزمان كانت بيها بزمان الشيخ الأنصاري، ما أدري إلا أي ما أدري بيها اسم النبي صلى الله عليه وآله، عثمانية يقين مال العثمان، إلا أن يقال إن المكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يقال إن المكتوب فيها الكتابة غير مملوك عرفا، ولا يجعل بأزاء الاسم الشريف المبارك من حيث إنه اسمه صلى الله عليه وآله لا يجعل جزء من الثمن، فهو كاسمه المبارك على باب الدار، قلنا كاسمي على سيف أو باب دار أو جدار، إلا أن يقال المناط هو التسليط، وهذا التسليط موجود حتى لو لم يكن للإسم مالي أو ثمن. قال إلا أن يقال إن مناط الحرمة التسليط لا المعاوضة، بل ولا التمليك من دون معاوضة هبة وكذا، مو هذا. ويشكل أيضا من جهة ها، وأكو جهة أخرى للإشكال، وهي أنه هذا الكافر إيده قد تكون نجسة وكذا، ويمس الكتابة ويمس اسم النبي صلى الله عليه وآله ويوجب هذا وويلا هي هتك. قال ويشكل أيضا من جهة مناولتها الكافر مع العلم العادي بمسه إياه خصوصا مع الرطوبة، يعني هذا إلا ما هو الشيخ، هو الشيخ شنو إلا أن يقال إن مناط كذا خلاها مغطاية، هو رأي ما وضح بذيك الصورة، بس من قال ويشكل ايضا لعله هنا شنو اي اشكال او يريد يقول اذا صار بناءك هيك تشكل اشكال اخر راح يجي من زاويه اخرى وهي زاويه التنجيس المساله الثانيه ها الكلام في جوائز السلطان عمال السلطان الغاصب والسارق الغاصب والسارق يعني يقول كل إنسان يعلم بأن ما في يده استوجد أموال محرمة أخذها غصبا ظلما عدوانا مبحق من الآخرين هذا نريد نشوف عطايا كثير من الأشخاص يتصلون يقولون أنا أعرف بأن فلان شنو مدخول أو دخل الشاري من الحرام طبيعي هم ما يعرفون أي يتصور على أنه إذا اشتغل بالقشق تمن والمرق اللي يجيبه يقدم لي إياه شي يصير حرام الهدية اللي يشتريها ويعطيني إياها حرام لكذا لا أو إذا سارق أو إذا غاصب أو إذا ربا يشتغل أو يتصور أن كل شيء صار حرام بعد والحال أكو فرق بين المعاملة شنو الشخصية وال إذا شخص أعلم أنه يسرق وبتلك الأموال يشتري خبز وكباب ويقدم إنه خبز وكباب حلال إنه لأن هو يملك بالشراء لكن دفعه لأن هو ما شخص أن الثمن مع الكبابجي مع صاحب الكباب ما وقعت المعاملة على عين هذا الثمن المسروق حتى تكون المعاملة شخصية عادة إحنا في بيوعاتنا في شرائنا بلحاظ الثمن عادة شو تكون المعاملة كلية طلع منها الجيب طلع منها الجيب طلع منها الجيب تقول هل أم الجهال شو طيني من هذا ذني فلوس جديدة ليش نطيع نظمها للعيد ممكن هذا مو جلو لا مو لازم أن يدفع أما البيع فلذا الكباب ملكته لكنه دفعي للثمن أو دفعك دفع السارق والغاصب للثمن من هذه الأموال المسروقة المغصوبة يكون تصرف في تلك الأموال الدفع باطل وإلا يعني تبقى ذمته مشغولة لبائع الكباب بمن بالثمن بالمبلغ وإلا هو ملك الكباب قول من ملك الكباب قول بأكله يكون حرام لو حلال أكل حلال وهكذا إذا اشترى بها قطعة من القماش وأهدى لك إياه أم يكون حلال عادة بلحاظ الثمن المعاملات شنو هاي احفظها ترى حلالة مشاكل هذه تعالج لك شنو صحة الطواف والإشكال بي بالإحرام اللي مشترى من أموال غير مخمسة مو يا ذولا كثير أكو ناس حتى ذولا بعض شنو مرشدي الحملات ما يعرف المسألة يقولهم إذا هذا طوافك باطل سنقول له ما مقبول لأنه إن الله لا يتقبل إلا من ذاك مسألة أخرى أما أنه مو صحيح ليش بل إذا كان هو نفس الإحرام قد مرت عليه سنة إيه هو نفسه تعلق بالعين الخمس أما إذا مشتري بأموال غير مخمسة وسا الآن وما مر سنة خم لك قطعة القماش بعد واشتغل ذمته بمن لا تقول للثمن لا أشياء لا هو أربعة أخماس مالته أربعة أخماس تدافعها من الخمسة أخماس خب مالته ملكه خب التفتت شنو قلت بعد وهكذا الهدي إذا نفس الهدي كان بعد تعرفت شنو بعد ما أكمل فكلام هنا البحث أعم من السلطان وعمال السلطان كل إنسان اللي شنو ياخذ من الناس ظلما وعدوانا ولو بنحو السرقة والغصب، وصار بناء شنو يهدي مثلا او هنا ياتي الكلام. الشيخ الانصاري رحمه الله عليه يقول عندنا اربع صور في المقام، هاي جوائز الكذا لا تخلو عن احوال اربعه، اما ابتداء اصلا ما تدري السلطان هذا الظالم الجائر اصلا عنده اموال حرام او ما عنده اموال حرام، أصلا في ضمن أمواله أكو أموال حرام أو لا، هذا الأول الصورة الأولى. زين، لا تفصيلا ولا إجمالا تعلم بوجود الحرام، يعني ما تقدر تقول والعباس جزء من أمواله حرام أو العباس هذا حرام، هذا تفصيلا جزء من أمواله شنو إجمالا، لا ما أقدر أقول ممكن كل أموال حرام، ممكن كل أموال حلال، ممكن جزء من عدها حرام وجزء من عدها حلال، فأحتمل أن كل أمواله حلال أحتمل. الصورة الثانية لا، أعلم بوجود الحرام بس لا أعلم بأن هذه الجائزة المهداة إلي هل هي ماذا من الحرام أو من الحلال، مشتملة على الحرام أو لا، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أعلم بأنه تفصيلا أعلم بأن هذه الجائزة ملك فلان، يقول أحد الأشخاص أنا كنت رايح بعد ما أجيب أن تفصيلات في أيام الحرق، يقول شفت فرد شخص يقول تركت أنا إحدى المدن بعد دخول الجيش، شفت بعدين فرد شخص في دولة أخرى عصا مالتي هي ذيك ذيك، قلت له هاي مالتي، يقول ما طانية، قال إيه أنا مشتريها وكان ما طانية. شوف الإنسان شلون تصل به الحالة أن شنو الحرام يعلم به ومع ذلك. الصورة الرابعة لا، يعلم إجمالا باشتمالها على الحرام بحرمة المأخوذ، واضح؟ ويعلم وجود الحرام في ماله، ها؟ وين؟ مال من؟ ويعلم وجود الحرام في مال السلطان. إيه؟ بس أول حالة. إيه. الصور الثلاث يعلم بوجود الحرام، لكن في الصورة الثانية الأولى من الثلاث ما يدري أن هذه الجائزة من المال الحلال أو من المال الحرام. الصورة الثالثة يعلم أنها بعينها من الحرام، أصلا هي مغصوبة وقدمت له جائزة. الصورة الرابعة لا، يعلم إجمالا بوجود الحرام في المأخوذ من السلطان جائزة إجمالا، يدري من هذه الألف دولار أكو قسم من حد أسجد شنو بعد إيه، مو أنها عين الحرام كلها. نجي إلى الصورة الأولى، فخل نقرأ هذا المقدار ثم نأتي. قال المسألة الثانية جوائز السلطان وعماله، قلنا بل مطلق الأموال المأخوذة من أشخاص أحسنت عندهم أموال حرام نتيجة الظلم سرقة غصب سموه إلا بعنوان الكسب، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجانا، مو إلا جائزة مأخوذ مجانا أو مأخوذ عوض، وقد يكون قد سرق وجعله ثمنا بعينه، وهذا ما نعلم بأن المال اللي طانياك عوض عن السيارة المشتريها مني هي عين الحرام قد يقوم، أو علم إجمالي أو الصور الأربعة تأتي فيه. خب جوائز السلطة لا تخلو، لا يخلو عن أحوال، لأنه إما أن لا يعلم في جملة أموال هذا الظالم مالا محرم، لا يعلم في جملة أمواله مال محرم يصلح لكون المأخوذ هو من ذلك المال، يعني ها؟ خبر ان اسم انا مش لازم تكون. يا هي وينها؟ هي مش لازم تكون اسم انا؟ ايه. يا لانه ما ما وين؟ ما المحرم هي شو الموقع الحرام؟ ها ها ها ها يعلم؟ يعلم مال وين يا أنه ذيك أن لا يعلم اللا يعلم الناصبة يا أن يا أن لأنه إما أن ها ها ما أدري مو أنا أتجاه تقرأ فرد عندي ما موجود لا لا لا لا أي ما أدري لأنه إما أن لا يعلم في جملة أموال هذا الظالم مال محرم أي ما أدري يصلح لكم وإما أن يعلم هذا إلى الآن كم سورة صارت واحدة واحدة لأن وإما أن يعلم جاي نشققها وعلى الثاني فإما أن لا يعلم أن ذلك المحرم أو شيئا منه هو داخل في المأخوذ هذا رقم اثنين وإما أن يعلم ذلك هذا إما أن يعلم به اثنين اثنين زائد اثنين إيش قد تصير الصور وعلى الثاني فإما أن يعلم تفصيلا وإما أن يعلم إجمالا فالصور أربعة أعيدها لو نمشي الصورة الأولى هو راح تيجي تكرار الصورة الأولى وهي ألا أعلم بأن في يد السلطان هذا إذا أطعني جائزة حلال أو مو حلال الشيخ الأنصاري يقول ما تريدها تجيبها حلال يعني حلال وما قال هذا ليس الكذب حلال ليش لأمور ثلاثة للأصل وللإجماع وللأخبار الإجماع لما صار في أخبار أحسنت هو عرفت الجواب عنه زين الأصل شنو هو ست أول بيّن للأصل شنو يقول والله الأصل بيه ثلاث احتمالات هذا بعد مو الشيخ هذا احنا سألة عن بعدين يتطرق للشيخ ايه الاصل شنو المقصود من عنده اكو ثلاث احتمالات خنشوف يا احتمال ممكن ان ينهض دليلا في المسألة في جواز الاخذ اما ان يراد قاعدة اليد يقول لك على انه انت قاعدة اليد هنا انا اجريها لما الانسان كانت ايده على مال من الأموال هاي اليد أمارة على الملكية لو لا وقاعدة اليد بعد هسه هذه من مستفيديها مستفيديها من عدة أخبار ونصوص وكذا إيه هذا أخذ كأصل موضوع منتهين من قاعدة اليد هذا بعد واضح دلالته وأماريته على الملكية فالآن هو الظالم ما جاي يطيك ست المفروض ما تدري أن أمواله مشتملة على الحرام أو لا اليد أمارة الملكية فيكون حينئذ اقتضاء للملكية موجود فما يهديه إليك قابل للتملك هذا احتمال احتمال الثاني المقصود من الأصل أصالة الصحة لأن من يدري هسا هذا تصرف إهداء صحيح إذا كانت الهدية من جملة الجائزة من جملة أموال الشخصية أو باطلة هذه هديته إذا كانت مسروقة صحيح لو لا أصالة الصحة شو تقول مشي صحيح هذا قول إن شاء الله صحيح أعيد لو لا واضحة الجواب عن هذا أنت على أي أساس تقول أصالة الصحة تقول هي أصالة الصحة شنو دليلها حتى نشوف دليلها شامل للمورد لو لا أصالة الصحة شنو دليلها إحنا نخو مو أصالة الصحة مقصودنا من عدها احمل فعل أخيك على أحسنه إذا شفت منك شيء يسوي لك يقول ما أدري. قال لي سلام عليكم. لو قال لي الله يلعنك ويلعن ما تدري السات هذا من بعيد لأنه نزلت أنت من السيارة ما تدري السات السيارة موقفة مو خش مكان حتى أي أو هذا جاي يرحب بيك قول إن شاء الله لا قول إن لا قول إن شاء الله ما سبني ما لعني لأن إذا قلت إن شاء الله سلم لازم منك تقول شنو عليكم السلام إلى خلوق شرعا هذا دعنا ساردت على الطفل إيه شرعا أكثر من هذا ما يثبت الروايات ما تثبت هذا قول إن شاء الله ما سبني أما إن شاء الله سلم علي حتى يجب السلام لا ما بي مو هذا الريدة من أصالة الصحة لا أصالة الصحة يعني إذا صدر فعل من ذاك نشك في أنه مستجمع للشرائط صحيح أو ما مستجمعه ذاك الريد ذاك وين نطبقه لازم أكو فرد فعل أدري بي صادر 100% بس ما أدري مثلا أفضل مثال اللي يجيبوه خلي نقول شخص واقف جاي يصلي شنو صلاة على جنازة أطال الله أعماركم زين وذويكم ما أدري هذا جاي يصلي صحيح حتى عني أو جاي يصلي مو صحيح هذا حتى علي لأن واجب شنو كفائي ما دام أدري بي جاي يصلي بس ما أدري صحيح أو لا أطبق أصالة الصح أما إذا ما أدري سو جاي يقرأ فاتحة لو جاي يصلي أقدر أجري أصالة الصحة وأقول إن شاء لا لأنه الدليل على أصالة الصحة هو السيرة وسيرة العقلاء جارية إذا كان فعل صادر والشك أنه مو أصل الفعل شنو كان مشكوكا السهنا أمات في موردنا زين في موردنا أمات كذلك في موردنا لا إذا كان الجائر عنده سلطان وسلطنة على هذه الأموال اللي بيده وما ندري أنه تصرف صحيح أو لا نقول إن شاء الله صح. أما إذا أصلا إحنا ما ندري صاحب سلطنة هو أو لا أصلا هذه الأموال أموال حتى تكون إلى سلطنة أو أموال الغير حتى ما تكون إلى سلطنة مجرد الإعطاء هذا ما نقدر نقول إن شاء الله من أمواله جيطي ما أصالة الصحة هجمت هذا دليلها ما يوفر لك ممكن واحد دليل ما أكو لو أكو رواية تقول لك قول إن شاء الله نقول إن شاء الله ما بيها مشكلة بس دليل لا يساعد على ذلك واضح فإذا أصالة الأصل بمعنى قاعدة اليد ماكو مشكلة ومثمر بمعنى أصالة الصحة أكو احتمال قد واحد يجي للذهن يقول شو والله احنا وين ما نشوف الأصل نحمله على الاس تصحاب أقول لك اسكت ترى هذا يضرك لأن استصحاب عدم كونه مالكا استصحاب عدم تجويز المالك إذا تدري المالك الغير عدم تجويز المالك للجائر أن يدفع هذا المال جائزة عدم عدا ذاك بضررك مو بنفعك واضح الأخبار ما تخبص أخبار تجينا إن شاء الله تجينا بعدين فصار عندنا أصل فسرنا شنو الإجماع دغدغنا به الأخبار تجينا إن شاء الله هسه الآن أنت أخذها طبخة جاهزة أنه تدل الأخبار على محسومة اجعلها تدل شنو شنو صار عندي المال أي يصرف لا يجوز مو أكو أصل موضوعي خو أنت لازم تجيب لي فرد أصل اللي يثبت لك الجواز الوصل أساسا أي يعني مو أنت شنو أنت غير كلش كلش تقتل نفسك تقول أصالة الحل أقول لك استصحاب عدم كونه مالك لهذا المال فلازم تجيب قاعة اليد حتى تقول مالك ومن أول سويها قاعة اليد وحلل حصل موضوع أكو حاكم على مثلا شنو أصالة الحل استني. أي حسد. فالقضية صارت واضحة. بل جنابك قد تقول بأنه توجد بعض الروايات، هاي رواية شنو الحميري، رواية يفهم من عدها أنه جائزة السلطان إليك حلال إذا علمت بأن في يده أموالا حلالا. احنا جاي نحكي وين؟ ما أدري أكو حرام أو، فأحتمل أن كل أمواله بعد ثاني المضير أعلم بأن أحتمل أن كل أمواله حرام، هذا هم جاي نقول يجوز للأخبار. أنت جاي تجيب لي رواية تقول هذا مو كافي، لازم تعلم، لا تعلم مو كافي، لازم تعلم بوجود مال حلال عنده. فتقول إن شاء الله ما مطيني مين، مطيني بلكت من الحلال. أعيد له واضح، هذه رواية قد يستفيد منها البعض في في لغير مو لصالح، لغير صالح هذه الصورة. الصورة احنا ما اذا لم اعلم بوجود الحرام، اصلا احتمل انه كل الاموال تكون حلال، فيكون تكون الجائزة حلالا ما دام تحتمل ان كل اموال حلال، تحتمل ان كذا كل أموال. هذه تقول لك لا، تحتمل كل أموال حلال مو كافي، لازم تعلم بأن فيها حلالا. واضح لو لا؟ قال أما الأولى فلا إشكال فيها في جواز الأخذ وحلية التصرف للأصل والإجماع والأخبار الآتية، لكن ربما يوهم بعض الأخبار أنه يشترط في حل مال الجائر ثبوت مال حلال له. تعلم بوجود، ما يكفي عدم العلم بوجود الحرام والحلال، لا تعلم بوجود الحلال، مثل ما عن الاحتجاج عن الحميري رضوان الله عليه أنه كتب إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه، لما تسمع الاحتجاج حط ايدك على قلبك الشريف، لان شو يصير الروايه مرسله، لان ابو الاحتجاج ما ذاكر الاسامي بينه وبين الحميري فاصل، شنو اللي يوصل المكتوبه اليك مولانا الطبرز يقول ما يذكر، فتسقط عن ال بليس. أنت إذا ترى بأن كل ما في الاحتجاج أو هذا معتبر ذاك شيء آخر. يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا لما في يده، ما يدير بال، ما ملتزم حتى من أموال الوقف وما شيء، ولا يتورع عن أخذ ماله، عن أخذ مال الوقف. ربما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدق بصدقه؟ ذلك بعض الناس يقولون نروح نأكل هذا ما يخمص، ناكل عنده بعدين ايش ندفع فرشية او كذا، وكم مقدار الصدقة؟ وان اهدى هذا الوكيل هدية الى رجل اخر مو الي مباشرة، فيدعوني ذلك الرجل الاخر الى ان انال منها، خروف الطاهدية دعاني الخروف شنو طابخة، وأنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده، فهل علي فيه شيء إن أنا نلت منه؟ الجواب إيه مكاتبة. إن كان لهذا زمان الغيبة بعد، إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده فاقبل بره وإلا فلا. الشيخ الأنصاري يقول بناء على أن الشرط في الحلية هو موجود مال، إن كان هناك مال أو معاش آخر فإذا شرط الحلية وجود مال آخر، معناه في مورد بحثنا لا تعلم، لأن تحتمل أن كل أمواله حرام، تحتمل كل أمواله حلال، وتحتمل أنه مختلط، إذن لا تعلم بأن فيها أموال قطعا هي حلال، لازم هذا الشرط عدم جواز الأخذ، لأن قال وإلا سلام الله عليه وإلا فلا. السورة الثانية شنو؟ السورة الثانية إيسا بعدين نجي، يعني شنو مقصودكم؟ يعني موجود حرام اي مو كلها. اي فلذا البعض يشكل على هذه الروايه يقول له هاي شنو جايبه لنا انا، هذه مال الصوره الثانيه صار ايه غلط، ان انا جايبه للصوره الاولى عشان تسوي بيها. اي بناء على ان الشرط في الحليه هو وجود مال اخر، فاذا لم يعلم به لم يثبت الحل، لكن هذه الصوره قليل التحقق. ليش؟ قد من هالباب، قد من هالباب قليل التحقق، لأنه إذا ما أحلف بالعباس كل أمواله حلال، إذا ما أحلف بالعباس، لكن هذه الصورة يا صورة، الصورة الأولى، الصورة الأولى، الصورة الأولى هي شنو؟ ألا أعلم بوجود الحرام، بل أحتمل أن كل أمواله حلال، يقول هذا قليلة التحقق، لأنه إذا ما أعلم بالعباس كل أمواله فأغلبها، إذا ما أعلم بالعباس أن أغلبها حرام فلا أقل هي مشتملة، أعلم بالعباس هي مشتملة، فإذا مو الصورة الأولى، هاي الصورة الأولى وين جيب لي فرد جائر لك، مو جائر هذا صار ملك أمواله مو ما لا أعلم. قد يقال هذا يعني ظاهره هذا بعد، لكن يرد عليه بأنه ممكن، لا ممكن، ممكن أن تكون كل أموال اللي بيده شنو حلال. ليش؟ لأن كل ما يبوق يسويها شنو، يحولها من دينار إلى دولار، يجي ضمه وهذا صارت شنو معاملة اي كلية. هذا بعد مؤسسة انا اللي حكيته انا اول البحث شنو هذا، كل ما كذا يشتري بيها صلات، لان يقول لك ذولا يجوني ولازم اقدم لهم اقمشة وسكك ذهبية وكذا والى اخره، فكل معاملات يجري على ذلك، ممكن يعني مو فرد شيء. اي منشأ هذا اي ما اقدر اقول ان اي، اما صار واضح لا اتكلم اكثر. جيد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، قلنا أن يعلم بوجود الحرام في أموال الجائر، لكن ما يدري هذه القطعة قماش اللي أعطاها أو قطعة الذهب أو هذه النقود من عين الحرام، أصلا هي مشتملة على الحرام أو لا، فيحتمل أنها كلها مين من الحلال، ويحتمل أنها كلها من الحرام. أهدال سكة، أهدال جارية، ما يدري هذه الجارية مغصوبة أو لا، يعلم بوجود جارية مغصوبة عنده، يلا أكثر بعد، يعلم بوجود جارية مغصوبة عند الحاكم، لكن لا يعلم بأن هذه الجارية التي أهداها إليه هل هي الجارية المغصوبة أو لا. هنا أكثر ما عندك علم تفصيلي لو علم إجمالي، إما هذه حرام وإما إذا كان العلم الإجمالي دائرته وسيعة غير محصورة، الشبهة غير محصورة، فمن أول هي يعني ما أدري هذا السكة اللي طانياها هي مغصوبة أو بقية واحد من السكك الأخرى الموجودة اللي عددها 10,000 عنده، أعلم بأن واحدة منها أكثر من هذا ما أدري أنا حرام، واحدة أدري حرام. بس هاي صدفة إجها لك شنو شانه؟ فهذه الشبهة ما دامت غير محصورة لأي نكتة بحث في محله أن الشبهة غير المحصورة، العلم الإجمالي بها ما يكون منجز. إيه يجري يعني شنو غير منجز؟ يعني شنو يجري غير منجز؟ طلعت من حلقي. يعني يجري أصل الإباحة الأصل المؤمن في هذا الطرف بلا أن يعارض سأل لأي نكتة لا يعارض، ليش ما يعارض؟ هذا في محله، قد تتضح من عنده فرد لمحة الآن لما أذكر حكم المحصورة. وأما إذا كانت الشبهة محصورة كما إذا كان شنو قلنا، لا كما إذا كان شنو، إما هذه الجارية وإما تلك الجارية، ها إما هذه الجارية وإما تلك الجارية كانت تارة كلا هاتين الجاريتين في معرض الابتلاء، قال لي هذه لك هدية والأخرى أنت وكيل، شو وقت ما حبيت من طرفي أنت شنو حللها إلك أو أوهبها إلك أو كذا، اثنينات داخلات تحت محل الابتلاء. هنا إجراء الأصل في هذه المعطات يعارض بإجراء بشكل الآنيتين اللي أعلم بأن أحدهما قد تنجس، واثنينات أمامي وتحت محل الابتلاء. وأما إذا كنت أعلم بأن هذه إما هذه الجارية التي أهداها إلي أو تلك الجارية التي اختص بها واستولدها وصارت أم ولي العهد، هذه بعد داخل تحت محل الابتلاء لا، فهنا يجري الأصل في هذا من دون أن يعارض بجريان في الجارية ليش؟ لأن هناك شنو شنو المولى شو يقول لك؟ قول إن شاء الله حلال، خو تعلم بأنه أنت هذا إيدك ما توصل لها، شنو حلال؟ شنو الفائدة؟ شنو اللغو؟ حلال إلك شنو هذا؟ هنا في الأموال أصلا إذا ما كانت هكذا، ما كانت هكذا، ما تطيك سكة وسكة باقي عنده، خذيش السكة الثانية، ما تقول والعباس مو حلال إلي، ما أحتمل حتى أجري مو أنت أصالة الإباحة والحلية شو وقت تجري؟ إذا تحتمل حد الأقل موتي، إذا تحتمل حد الأقل أحذفها، لأن إذا تعلم ما إلى معنى، إذا تعلم منها، إذا تعلم منها كما إلى معنى عند الشك، لكن التشك ما عندك ليش؟ لأن السكة الباقية عنده لو ملك الجائر الشخصي لو ملك الغير لا يخلو عن ذلك. وعلى كل حال شنو لا ما تقدر، شنو ما تقدر تستفيد من عدل تتملكها ليش؟ لأن إذا ملك الشخصي للجائر هو أجاز لك أهدى لك دون الثاني، وإذا ملك الغير ما يجوز التصرف في ملك الغير، فماكو احتمال أنه حلال إلك حتى تطبق الأصل، فهنا الأصل يجري بلا معارض. فشلون جيت تحكي؟ احكي واضح. قال وأما الثانية فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة فحكمها كالصورة الأولى، وكذا إذا كانت محصورة بينما لا يبتلي المكلف به وبينما من شأنه الابتلاء به. مثل من بين ما يبتلي وبين ما من شأنه الابتلاء به، هم حكم هذا. كما إذا علم أن زين ما لا يبتلي وما شنو من شأنه الابتلاء، قال كما إذا علم أن الواحد المردد بين هذه الجائزة وبين أم ولده المعدودة من خواص نساء الجائر مغصوب. لو هذه الجارية المهدات إلي مغصوبة، لو الجارية اللي هو احتفظ بيها إلي مغصوبة. وذلك ليش أقول لك هنا أنا لا، وذلك لما تقرر، هذا إلى غد لأن بي فرد حكاية أصولية باكر أذكرها. المطلب ترى وبحد ذاته شوية بيدسومة. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.